صل على محمد وآل محمد. سالفتنا في الدرس السابق نهاية الشامل نهاية. كنا نتكلم في المثال الثالث الذي ذكر الفاضل التوني. المثال الثالث شنو وش كان؟ قال إذا كان عندنا ماء وطرأ عليه شيئان، حرية ونجاسة، ولم نعلم المتقدم والمتأخر. قال هنا استصحاب عدم تقدم الكرية لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه يثبت النجاسة. نحن ماذا قلنا له إذا تتذكرون؟ إذا تتذكرون قلنا له هذا لا يجري لا من باب أنه مثبت للنجاسة، بل هو في نفسه خطية، هو في نفسه ما إلى قابلية الجريان. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا زمان. النجاسة ماذا؟ موجودة، ملاطات موجودة، ولا تقدم للكرية حتى نستصحب عدم التقدم. قلنا نعم، لو كان المقصود من استصحاب عدم التقدم المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو هو المعنى الثاني؟ استصحاب عدم التقدم يعني نشك حالة الملاقات كرية كانت أم لا. ان شاء الله ننتظر. قلنا هذا صحيح، لكن هذا معارض فيما قلنا بالمثل. هذا كله يا اخي تكرار علمه. لما سبق فنقول ما يجري لاجل المعارضة لا لاجل انه مثبت. فعلى المعنى القديم الاول اصلا هو في نفسه غير قابل للجريان لعدم اليقين السابق، واما على المعنى الثاني لا يجري لأجل المعارضة. فإذا مسألة أنه لا يجب أجل أنه مثبت، هذا يبين أنه مثبت النجاسة أجنبي عن الأفضل بالكل. درسنا جديد من الآن سوف وينسب إلى صاحب الفصول في هذا المثال الثالث التفصيل بين ما إذا كان تاريخ واحد من الكرية أو الملاقات معلوم، وبين ما إذا كان تاريخ كل منهما مجهول. فإن كان تاريخ واحد معلوم مثل ما مثل أجل الكرية صارت حصلت مقارنة للزوال ظهرا، الظهر اليوم تعديش بعد الله خمسة، هل بعد الله خمسة الكرية صارت، فتاريخها إذن ماذا؟ معلوم. لكن الملاقات تاريخها مجهول، لا أعلم حصلت قبل الزوال أو بعد. إذا هكذا فقال يجري استصحاب. استصحاب ماذا؟ عدم هذا الشيء المجهول. هو المجهول التاريخي هو ملاقات الطرفين. نشوف ملاقات أول الصبح ما كان الساعة بيش، أول الصبح ساعة بالثمانية، من اللي يقعد أول الصبح والماء ينقصه؟ ماكو، نايمين الناس. قال شوك على أن ملاقات بعد ذلك صارت ساعة 9، إن شاء الله لا، 10، إن شاء الله لا، يلا توصل 12، 12 إلا 5، هو هذا المهم، هذا 12 إلا 5، لا، إذا شوك يعني، نستصحب عدم الملاقات الى حين الحرية. اللي بالتالي ايش راح يصير بالتالي؟ يعني الملاقات متأخرة. اذا متأخرة فالمائة الان ماذا؟ ظاهر ظاهر. فنستصحب عدم هذا المجهول الى الى الى زمان المعلوم. من زمان ايش ذاك الشيء المعلوم التاريخ؟ وبالتالي يثبت التأخر، تأخر الملاقات، والنتيجة تكون هي الحكم بالطهارة وبالنجاسة بالطهارة. وإذا بالعكس، بالعكس يعني شنو بالعكس؟ يعني الملاقات تاريخها معلوم ساعة 12 إلا 5 بس الكرية ما ندري كانت قبل 12 إلا 5 ولا الصحاب شي يقول؟ يقول ان شاء الله بالثمانية ما صارت، بالتسعة ما صارت، بالعشرة ما صارت. تقول يلا كم من يعني يا الصحاب الى ساعة 12 الى 5 نشوف صارت ان شاء الله ما صارت. صارت ايش وقت بعد الملاقات؟ يعني الماء ايش راح يكون صار يا نجس نجس. اذا في هذه الصورة اذا كان واحد مجهول وواحد معلوم نصدق عدم المجهول الى مانين معلوم التاريخ نحكم اما بالطهارة كما في المثال الاول صورة الاولى او بالنجاسة كما واما اذا كان تاريخ كليهما مجهول فاذا كان تاريخ الاثنين مجهول قال نشوف هل الملاقات متقدمة على الكرية؟ الصحابي يقول شي يقول الصحابي ان شاء الله لا لا لا اذا شكل الملاقات متقدمة الصحابي يقول لا في نفس الوقت نشوف الكرية متقدمة الصحابة ما تقول ان شاء الله شنو لا منا يقول ان شاء الله لا منا يقول ان شاء الله لا اذا ماذا يعني تقارب النتيجة يعني وردت النجاسة حال الكرية في آن واحد في آن يجب عن معنى يعني هكذا إذا الأصل الصحابي يقول لا هذا متقدم لا هذا متقدم يعني وردت الملاقات عند الكرية والكرية عند الملاقات فهنا نحكم بالطهارة وبالنجاسة بعد إذا في آن واحد حتى نظركم شنو اذا في آن واحد حتى قال هو نحكم بالطهارة الشيخ الأنصار يقول لا نحكم بالنجاس لان الرواية شو تقول اذا بلغ الماء قدر كور يعني اول اشترض كور اول يكون كور بعدين ماذا لم ينجسه ينجسه الهاء المسترجع لم ينجسه هاي مهم الهاء يعني الى ما قرب الكرة لم ينجس الكرة يكون قرب الماء الاولى فاذا ما حصل في المرتبة الاولى كرية الرواية بعد لا يستفاد منها على انه الرواية حينئذ بعد ما يستفاد منها انه انه طاهر يعني الرواية يقول إذا بلغ قدر الكر لم ينجس هو الآخر صح لم ينجس الكر يكون الفرض ماذا كر إذا على هذا الأساس مناسب هنا أن يحكم بمن بالنجاسة إذا حصل في آن واحد ولكن يقول يظهر من المشهور أن يحكمون بمن بالطهارة لا بل السيد المرتضى ادعى الإجماع على اجماع على الطهارة وين الطهارة المرتضى تشيل ليش حصل على الاجماع وشلون وين هذا بعدين ان شاء الله هذا المثال يا اخي كافي فالخلاصة اذا شكينا في تقدم الكرية او تقدم الملاقات في تقدم الكرية والملاقات ايهما يتقدم ايهما متاخر احنا اذا تذكرون ايش قلنا احنا تحقيقنا السابق قلنا عدم التقدم بالمعنى الاول القديم أصلية التوصابرية الجريان المعنى الثاني معارض احنا نشكل. لكن صاحب الاصول هكذا قال اذا كان احدهما مجهول التاريخ فندرس اصحاب عدم مجهول التاريخ الى زمان ذلك الشيء المعلوم التاريخ وتثبت اما طارئ من النجاح. واذا كان الاثنين مجهول التاريخ فالاصحاب عدم تقدم هذا عدم تقدم ذاك راح يثبت التقارن. مقتضى التقارن ماذا؟ انه نحكم بالطهارة. الشيخ الانصار يقول لا مقتضى التقارن نحكم بالنجاز. اطبق العبارة اقول استقد واحد بعض مرات واحد يخطى ينقح يقول شيخنا شو اكبر الصورة تاعت انسيتها انت وانا نسيت ماذي يا صورة قولي انه اذا كان اثنينات المعلوم التاريخ شو ما اذكرت اقول لك فس ان النوم تقول حين اذن بعد واذا معلوم تشت بعد ما اكوش بيك انت زين. وقد يتفصل فيها فيها يعني هي في المسألة التي تقدم الكرية والملاقعة المفصل صاحب الفصول جدا على ما قيل بينما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقعة معلومة واحد منهم فإنه يحكم بإصالة تأخر مجهول التاريخ إن شاء الله متأخر لكن متأخر بمعنى الشرطة إحنا ما عدت لإصالة التأخر يعني بمعنى الصفحات شوف في تقدم من اصل ماذا الصفحات يبو ما متقدم ما ظاهر بالثمانية لا بالصفحة لا بالحجي بهذا المعنى لا تشتبه هو لذلك يكثر الرجاء خوفا من الاشتباه بمعنى عدم ثبوته هذا المجهول التاريخ مثل في مثالنا الاول مجهول التاريخ والملاقات ان شوف ثابت بالثمانية بالتسعه بالعشرة المهم كل 12 الى 5 بعد تطول ايه شوف في ثبوت 12 الى 5 ان شاء الله لا بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك فيه ثبوت الزمان الذي يشك فيه ثبوته وثمانية تبع عشر المهم تبع عشر لخمسة لن تحكي ذاك وما عشر فيلحقه حكم يعني إذا استطعنا عدم تقدم الملاقاة يحكمك يلحقه حكم هذا الحكم شنو مثل الطهارة في المثال الأول مرة نجرب في المثال الثاني وقد يجهل التاريخان بالكل بالكلية يعني شنو يعني هذا مجهول التاريخ وذاك مجهول التاريخ لا فقط واحد بل اثنين وقضية الأرض قضية يعني مقتضى مقتضى الاستصحاب التقارن تقارن هل قصد الله عندنا استصحاب يثبت التقارن ما عندنا استصحاب يثبت التقارن لأن معنى استصحاب يثبت التقارن يعني حالة سابقة التقارن على الآن الشبية حتى يثبت التقارن يقول لا انت ما انت شريد انا اقوله تقارن يعني الاصل لا هذا متقدم لا هذا متقدم هذا مقصودي فنشوف هذا متقدم اقول لا لا تنقدم اقول له هذا مقصود من التقارن شديد بعد يقول وقضية عن مفتض الاصل في ذلك يعني في صورة ما اذا كان مجهولي التاريخ التقارن ومرجع التقارن هذا مقصودنا مرجع الاصل اللي منتقارن هذا معنى الى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل شنو مناسب شنو يحتمل عدم وقوعه يو في زمان يحتمل وقوعه فيه يا رح انت تشوفه بنظرك الشريف الانسب الملائم يا اظن شو انا اشوف انهج معتك طبعا بنظرك خاف غير شمع انا اقول كلمة عدم انسب تحمل كما في بعض النسخ خاطر اخوش انه كلمة عدم محدوثة يعني واذا ومرجوع الى نفي وقوع كل ما في زمن يحتمل وقوعه فيه أنا نحتمل وقوعه بالثمانية أصل عدم وقوعه بالتسعة أصل عدم وقوعه فيه قول 12 إلى 5 تكون 13 إلى 5 أصل عدم وقوعه فيه هذا مقصود هذا المقصود من التقارن يعني أصل عدم تقدم هذا وأصل عدم تقدم ذاك هذا المقصود من التقارن بعد شنو وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كرب على المناقع يقول وهو يعني شنو التقارب مقتضى يوم مقتضي نقراها بعد ما ادري والله شلون نقراها ما ادري مقصود بس واضح يقول يعني التقارب مقتضى ماذا انه لم ترد ماذا وردت النجاسة على ما هو كر يعني الكرية والنجاسة حصل في ان واحد لا هي متقدمة لا هي متقدمة اذا لا هذا متقدم لا هذا متقدم هذا معنى التقارب معنى التقارب يعني عدم تقدم هذا عدم تقدم ذات يعني حصلت الكرية حال الملاقات الملاقات حال الكرية هذا بعد معنى التقارن بمعنى عدم تقدم هذا وعدم تقدم ذات داخل مطلوب وش يعني ولا بتشه يلزم حتى يلزم الاقتران حتى يكون الاقتران حتى يكون الاقتران صحيح يعني اذا اريد ايه قصدي يعني اريد نصدر الاقتران كما تقولوا احنا لكن اريد نقول لا هذا متقدم لا لا متقدم المقتاع اي صحيح يعني مفسر الاقتران بهذا المعنى هذا مقصود والا اذا كان ذاك مقصود واضح بعد هذا اصل ماذا لا واضح مثل واحد زائد واحد وانه شوية خطا اكو به لا جدا واضح ومقتضى ورود النجاسة يعني والتقارن مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقات يعني الكرية والنجاسة لا هذا متقدم لا هذا متقدم إذا حصل يعني بالتالي إذا ما متقدم ما متأخر فكأنه حصل في أن واحد يقول يوم مجبور يقول ما كنت تقدم كرية حال النجاسة نجاسة على الكرية لا يتنجس به يعني هذا الكر لا يتنجس بهذا النجاس انت الشيخ رضوان الله عليه إذا تقارنا لازم هو النجاسة والطهارة وفيه أن تقارن ورود النجاسة والكرية يوجب موجب لانفعال الماء لأن الكرية يكون مستربها حتى تمنع مولانا كرية مانعة من تأثير الملاقة يعني إذا الكرية بالمرتبة الأولى بلغت هذا الكل ذات الوقت تصير مانعة تقول لن ينجس الشيء لأن الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه يعني الكر لكن بعد الكرية هاي تنشف يقول على ما هو مقتضى قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لن ينجسه فإن ضمير المنصوب المرة لن ينجسه يعني لن ينجس الكر يقول لك الكر حتى يقول لن ينجسه فإن الضمير المنصوب راجع وهو الهاء إلى الكر المفروض الكرية فإذا حصلت الكرية حال الملاقات كان المعروض للملاقات فهو نظير من فهو نظير من هذا رحيس الموردنا يقول نظير إذا أكو عندنا ماذا ما ينجس نذكر أو جرنا عليه على هذا الذي نذكر نجس جرنا عليه ماذا نذكر طاهر فتمم النجس ثمم بمن ثمم بمن بطاهر ثمم كرا تحصل الطهارة ما تحصل تحصل الطهارة يقول السيد المرتضى يقول تحصل الطهارة من آراء المرتضى يقول إذا عدت نصكر نجس دفت على نصكر الآن أكثر بذيني إنسان بعد بس ما أقدر هذا الذين لعلهم مشتبه من الزمان القديم يقول إذا نص نجس ونص نجس اثنين أتقل من ماذا هي طهران حين اذن ما هيك اظنه هيك بس لعجل انه غريبة هاي الحكاية جدا ما اعزم بي على اي احد بس هذا قبل المتاقن هو يقول اذا نص نجس ويقطع لين الطاهر يصر حين النجس المتمم كرا تطاهر يصر هيك يقول فالشيخ الانصار يقول هذا فقط في المرتبة يقول لكن مش هو ما يقوله فالخلاصة كما لو حصلت الكرية والملاقات في آن واحد اشتغل حفرت في عدد واحد يقول كما لو فرضنا على انه ماذا نص الكر الذي هو نجس لاقى النص الثاني فاذا لاقى النص الثاني حينئذ ماذا الملاقى في النجس وهي الكرية في عدد واحد حدثتها هنا العلماء ما يقولون ماذا فالطهارة يقولون بالنجاس يعني الكرية والمجمع ان الكرية والملاقى حفرتها في عدد فهذا يأيدنا يقول لا الكرية اول ثم ملاقى الثاني لذلك يقول فهو نظير ما اذا حصل الكرية بنفس الملاقات فيما اذا تمم الماء النجس كرًا بطاهر والحكم فيه ماذا نجاسة وطهارة في هذا الذي تمم ماذا بطاهر النجس مع انه تحصل الكرية والنجاسة والملاقات في آن واحد حكم فيه النجاسة الا في مرنة حكم فيه النجاسة الا ان مظاهر المشهور ارجع على اخر الوضع في صورة التقارن قلنا ماذا في صورة التقارن قلنا ماذا مناسب ماذا؟ احنا شو اتخذنا من الرواية؟ النجاسة بس الشيخ الانصاري يقول اظن المشهور يقولون بالطهارة في صوت التقارب اظنك يقولون بل المرتضى اخر يدعي الاجماع على الطهارة في صوت التقارب وين هذا يدعي؟ ها المرتضى عند رأي وهو ما رسالان الذين قلت قلت على ان المرتضى يقول اذا عدنا نذكر نجس وارقنا عليه نذكر طاهر هنا هذا الماء يصير طاهر يا ولا يصير فرطة. هذا من آراء المرتضى. دليل شنو؟ استدل بهذا. شوف دليله برضه. قال الدليل على ان هذا يصير طاهر, يصير كور طاهر, انه اكو عندنا رواية شتكم انسان كان يمشي في الصحراء, يصير في الصحراء, فمر بغدير ماء مستنقع ورأى ان في ذلك المستنقع جيفة, كلب ميت, كلب ميت عذر مثلا, جيت بهذا الماء وصلح على النجس. طب يقدر يتوضا من هذا المستنقع؟ والمستنقع كور يا اخي, المستنقع ماذا؟ كور. حتما بلي بلي مولانا, شبرت طلع ما شاء كور طلع, اتوضا اقول من هذا ولا اتوضا فيه كلب ميت قلت او فيه العذر؟ لا تقول لي شيخ هاي الميكروبات هاي يعني شلون هاي نفسي انا مطر, انا اقول لك حكينا مو حكي ماذا هذا حكي شرعيات قاعد نفسي. فيجوز الوضوء والشرب منه ام لا؟ شنو نظرك؟ العلماء شو يقولون؟ والرواية قالت بلي بلي بلي بلي بلي. هنا السيد المرتضى قال من بلي بلي انه يجوز الوضوء. اذا تم دليلي, تم دليلي شنو؟ انت دليل على ما فيجي ان الماء النجس نصف كر, اذا تم بنصف طاهر المسؤول يصير كر طاهر. يقول من مسألة المستنقع اللي يجب تجوز الوضوء تم. شو تم؟ يقول لأجل انه لو كان لأجل على أنه لو كان يشترط الكرية أولا لازم يعني يصير الماء ماذا؟ كر. ولا يكفي التكميم, ولا يكفي التكميم, ولازمه شو وقت يجوز لنا الوضوء؟ يكون نحرس لما وقعت الجيفة وقعت شو وقت يكون نحرس حتى يجوز الوضوء؟ يكون نحرس شو وقت وقعت؟ بعدما صار المستنقع كرة, مع انه يوجد احتمال الجيفة وقعت في وقت قبل ان يصير كرة, بعدين صار كرة احتمال موجود ولا لا؟ يعني اكو احتمال على ان الكرية صارت قبل الجيفة فطاح, اكو احتمال بالعكس. فلو كان يشترى, فلو كان لا يكفي تتميم النجس, لو كان لا يكفي تتميم بنصف كر طاهر فلازمه في هذا المثال ما يجوز من الوضوء, لان من احرز, من احرز شنو؟ ان النجاسة وقعت بعد الكرية, لعل النجاسة صارت ماذا؟ قبل الكفرية كورنجس وبعدين تمنت كرة. اشتون تقولون على انه يجوز الوضوء والشرب منه؟ فهذا دليل انه ماذا؟ اذا حصلت الملاقات قبل الكفرية ثم تمنت. والله سبت يا اخي الى وجهه كان الشيخ العنقار وكذا ما مبين شلون, ما هو الدقيق الحاصل التفسير الى جيدا. فالخلاصة اذا لو كان ما يكفي تتميم النجس بكر طاهر بنصف كر طاهر, لو كان ما يكفي لازمه هذا المستنقع ما يجوز الوضوء من عنده, لأجل على أنه لأجل أنه لعله يحتمل ماذا؟ حينما وقعت الجيفة وقعت وهو غير, لعله كان حينما كان نصف كر وقعت الجيفة فهو نجس وبعدين تمنى ماذا؟ بطاهر قربان. فإذا كان هذا ما يكفي كيف يجوز الوضوء؟ هذا منو قاعد يحكي؟ قاعد يحكي السيد المرتضى الفاضلان يعني منو؟ العلامة والمحقق. لا لا لا يمكن جواز الوضوء من هذه الناحية. يا ناحية من ناحية أنه نحن نشك وقوع الجيفين، نجس الماء أم لم ينجس الماء، وهو الماء من الأول إشكال من الأول طاهر. وقوع الجيفين نجسه أم لم ينجسه؟ إذا كان كر أولا وقوع الجيف لم ينجسه، وإلا فينجسه. كل شيء إلا فطاهر. شيء يقول يقول هذا طاهر شيخ، قال هذا شوف مثال الطهارة والنجاسة، قاعدة الطهارة تقول لي هذا طاهر، إذا يجوز شيخ يجوز الوضوء. إذا العلماء أفتوا بجواز الوضوء والشرب لعله من هذا لمقطع الطهارة، يعني بالتالي نشوف هذا الماء تنجس او ما تنجس. بعد الطهارة يقول ان شاء الله ما تنجس، بعد هذا ما يدل على انت اللي تريده. انت اللي تريده شنو هو؟ انه الماء اذا كان عندنا اقل من كر نجس وثم طاهر هذا يطهر، اذ لو لم يطهر كيف العلماء هنا حكموا جزء بجواز الوضوء؟ فعلوا يقول لك تعالوا حكموا بقع الطهر، نشوف على ان هاي ملاقاة الجيفين اثرت ام لا. بعد طهر كل ان شاء الله. الشيخ الانصاري شي يقول؟ الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول لا، الحق وياما اذا تريد ويا المرتبة. ليش؟ يعني ما اكل ويا المرتبة ضد هذا، شايف المحقق يقول هذا مو صحيح. ليش؟ شايف المحقق العلامة ليس صحيحا، لاجل على انه قاعدة المقتضي والمانع انها تتصل. نقول الملاقات مقتضية للنجاسة حسب، والمانعون نشك فيه. مانع شنو هو؟ الحرية. نشك في وجوده، فإذا حين الملاقات نشك في وجوده حين المقتضي، فإذا تحقق المقتضي جسما وهو الملاقات، والمانع كان مشكوك قاعدة المقتضي والمانع شنو تقول؟ قول ابني على تحقق شنو؟ على تحقق شنو يقولوا يا مقتضى تشتبه وهو النجاسة، يعني ملاقات مقتضى النجاسة، النجاسة مقتضى. بس بعدين الشيخ الأنصاري يقول أنا حجي يا حجي، قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع. بابا هاي نجمتها، احنا ما نقول سمى قاعدة المقتضي والمانع. سيرة العقلاء ما معلوم جرت عليه. إذا المقتضي موجود والمانع مشكوك، إن شاء الله نقول المقتضى موجود؟ لا، مش وقت نقول المقتضى موجود. إذا المقتضي موجود وبعد والمانع مجرد الشك لا يكفي، لابد أن نفيه في الأخذ هو يقينا مفقود. هذا ما لنا شغل فهو يقينا، يا أنه إذا يقينا هو واضح إحنا كلامنا في صوت الشعر حتى تتصل قاعدة المقتضى والمانع. يوم مشكوك واكو اصل ماذا ينتي مثل الصحابي ينتي المانع، عم بوجه الشك دائم. بعدين شي يقول فافهم او فتأمل، لعله اشارة انه الاستصحاب موجود يفيد المانع. التقريب الاستصحاب الفلاع ما تهنان موجود، يقول ملاقات موجودة جسما، فنشوف كرية كافية للملاقات ولا الصحاب شي يقول؟ انه لا وجود للكرية حين الملاقات. هذا الذي بي خلص المطلب، بس هذا الذي بينت يا اخي ترتيبه صعب، تلتفت الى ترتيبه. المهم التفات الى ربط واحد للاخر شلون يطيب. ايش واحد يجتمع؟ اذا هج مقصودة شو كل اسم ما عندنا تعريف، اذا مقصود هذا كل اسم بعد. واما لو فرض انه الكتاب كان طبيعة كيف ما اذا كان موجود البقرة موجودة ارجع بالبقرة اخذها، مو يبقى الحليب شلون؟ يا حليب هذا شرب حليب، هل مولانا او ركب الفرس هاي يسموها منافع ماذا؟ مستوطان. فالخلاصة المنفعة التي ماذا؟ مثلا الحليب إذا شربه، الدابة إذا ركبها، يقال هالمنفعة مستوطان. وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوطان، بأن يفترض على أنه كان يرجع للركوب على الفرس ولم يركبه، فأجرة هذه المنافع أطالب بها أو لا أطالب؟ أجرة فلوس الحليب أو فلوس ماذا؟ الركوب إذا استوفي، أو فلوسه إذا لم يستوفي. أقول له هذا كان صارع للركوب، وإن تجيب أجرة الركوب. أبرز ما صاحب الفضول إيش قال؟ المناسب النجاح. طهار. احنا قلنا المناسب ماذا؟ النجاح. الشيخ الانصاري يقول وذاك الظاهر المشهور يحكمون بالطهارة، بل المرتبط هذا الاجماع على الطهارة. يا بشنون يقول لان اكو مسألة، وهي ان النجس لو تمم كرا كر بمقدار كر بنصف كر طاهر يظهر يولا، قال المرتبط يظهر. لمن استدل؟ قال بأن المشهور يقولون لو فرض على أنه أو إجماع، لو فرض إجماع أو مشهور شهرة أنه في الصحراء نسير وغدير ما كان فيه جيبة يجوز الوضوء منه، مع أنه من المحتمل على أنه ماذا؟ الملاقاة أولا حصلت في حال هو ليس بكر، ثم تمت الكربية بطاهره. إذا نستنتج تتميم الكرب النجس بطاهر يكفي في طهارته. هذا ما قال ماذا؟ المرتضى لحد الآن. بعد ترى حج العلامة ما نشغل، نصبر لحد الآن. احنا شاهدنا في اي نقطة الشاهد، احنا كنا نحكي هواية والنقطة في الشاهد ما نتيها ما في الأسنى. احنا شاهدنا وين؟ ان المشهور شو يقولون في صورة التقارن يحكمون ديما بالطهارة. من اين يفترون ان المشهور يحكمون بالطهارة في صورة التقارن؟ لأخينا هو في هذا المثال الجيبة حكمه بالطهارة خروجه جواز الوضوء مشهور بالمنطقة على الإجماع أنه شكاله، مع أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل التقارن، يعني تقارن وقوع الجيفة ويعمل ويع كرية، مع ذلك حكمه بالطهارة. فهذا دليل على أن التقارن يكفي لحصول الطهارة، إذا ما كان يكفي إلا شرح حكمه بجواز الوضوء. شاهدنا إيه؟ وفي الأثناء شاهدنا من حصل والمرتبة هم الدليل هم حصله. دليل هو شنو الذي راده؟ هذا الدليل هو على ماذا؟ هذا تتميم النجس بطاهر يكفي، هذا هم حصل عنه. احنا شاهدنا في المهم للإنساء، شاهدنا ان التقارن يكفي المشهور يقولون للطهارة، واذا كان ما يكفي شو حقه بطهارة؟ وفي الأثناء المرتبة حصل هم مراده، مراده هو شنو؟ يريد يقول ان تتميم النجس بكر بمقدار نصف كر طاهر حينئذ يكفي في الطهارة. حصل حماش مراده، لانه لو كان يشترط الكرية اولا ثم الملاقاة كيف حكموا هنا بالطهارة؟ فيتبين لو كان عندنا ماء قليل وحصلت ماذا وكان نجس بسبب الجيفة ثم صار كرة طاهرة يكفي في الطهارة. مقصود نحصر مقصود المرتضى، لكن قلنا العلامة والمحقق أشكل هذا إشكالهم، ترى يضر المرتضى ويضرنا عنا أما وبس يضر المرتضى يضرنا ماذا؟ أنه يضر المرتضى من يالا أحنا نقول على المشهور حكمه، لا من باب أن التقارن يكفي ولا من الباب الذي قاله المرتضى، بل لعله من باب نشك بالتالي هذا هذه المناقات أثرت في النجاسة ولا صارت الطهارة تقول كل شيء لك طاهر إن شاء الله طاهر يلا طاهر إن شاء الله فضلا. بس الشيخ الأنصاري يرجع يقول هم وقاعدة المقتضي والمانع، تقول لنا نجس ليش؟ لأن مو المقتضي حق الموجود وهو الملاقاة، المانع مشكوك وهو الكرية، لما نقول الكرية على الملاقات حقي ولا. فإذا وجد المقتضي يقينا وشك في المانع فالعقلاء يبنونه على عدم المانع، يعني على تحقق المقتضى بالتالي. بس الشيخ يقول لا هو الحكي شنو هذا؟ من ليش جبت لنا قاعده المقتضى المانع؟ منو قال لك العقلاء؟ منو قال؟ لا لا لا لا احنا نقول كلمتنا الاخيره هاي، انه متى ما احرصنا المقتضي والمانع ماذا؟ كان قابل للنفي بالاستصحاب في الاصل. حينئذ يبنى على تحقق مقتضى. بعدين قلنا فتامل او كفر لعله اشاره الى ان الاصل يجري لنفي مانع. نشك على انه مال الفريق موجود حالب ملاقات الاصل عدم. نطبق العباره. والله شوف المطلب شلون. الا ان ظاهر المشهور فيما نحن فيه فيما نحن فيه شنو هو؟ صوت التقارن الذي عكسنا واحنا كانوا هي التقارن. صوت التقارن هي الفصول. الحكم بالطهارة بل ادعى المرتضى قدس سره عليه الاجماع حيث استدل. شوف الله شاهد المرتضى بسع شاهد. استدل فيما استدل بالاجماع. الاجماع على اي شيء؟ على طهارة كر لكن مستنقع في الذي هو الكر. الرؤية فيه نجاسة جيفة. لم يعلم تقدم وقوع على الكرية. متقدم ومتأخر. المشهور بل المجمع عليه هو الطهارة. هل يجمع على الطهارة؟ استدل. استدل هكذا على كفاية تتميم النجس. احنا دعنا نذكر نجس. تممناه بمقدار نصف طاهر. طاهر المشهور كور. لكن النصف الاول نجس. الثاني طاهر. قال هذا كله يصير كور طاهر. على كفاية تتميم النجس كورا في زوال نجاسته. هو وجه الاتشار على غير الكيارة شلون. هو اللي شاهدنا بيت الكيا ورده الفاضلان وغيرهما رده المصطفى. قالوا لعل العلماء حكم بالطهارة لا من باب الذي انت اردت. قال لعله من باب طاعة الطهارة بان حكم الطهارة هنا يعني هنا يعني وين هو في هذا الاثار الجيفة لاجل الشك في ثبوت النجس. ونشك ما يتنجس وما تنجس. إذا وقعت النجاسة على عدم الكرية تنجس وإلا طلع الطهارة يقول اتوضأ. لأن الشك هنا مرجعه إلى الشك يكون الملاقات مؤثرة. شو تصير مؤثرة؟ من باب وقوعها قبل الكرية. أو غير مؤثرة شو تصير إذا وقعت بعد الكرية؟ فبالتالي أشوف في الطهارة والنجاسة أفضل قاعة الطهارة يقول شيخنا توقف. بس الشيخ الأنصاري يقول لكنه يشتر في قاعة المقتضي والمانع تقول نجس. لكنه يشكل بناء على ان الملاقات هي سبب للانفعال والكرية مانعة. لو قلنا هتشي فاذا علم بوقوع السبب في زمان يعني المقتضي ولم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم في المقتضى المسبب. بس الشيخ بعدين يباطل يقول انا شلون حجيها منين جبت هذا شنو الا ان الاكتفاء بعدين يباطل بوجود المقتضي بوجود السبب من دون احراز عدم المانع ولو بالاصلي. الاكتفاء بوجود السبب. الاكتفاء بوجود السبب في اي شيء تتحكم يحلبينا بتحقق المسبب. محل تأمل يكون نحرز السبب والمانع نحرز عدم الاصل لا يكون مجرد الشيء. فتأمل قلت لعله اشارة الى انه هنا مات الاصل جاري. في اصل نعم. الثاني وقد اطلنا الكلام الفاضل توني شنو قال يشترط في جريان نحن كلش فرق شيء ماذا مختصر مفيد. قال يشترط في جريان اصل بل قلنا في كل اصل ماذا يشترط؟ يشترط شرطان. نحن قلنا بل لعله اكثر من اثنين. الشرط الثاني هذا الشرط الاول فانتهى ان لا يكون الاصل ماذا مثبت لفقه. الشرط الثاني هذا قال يشترط في جريان الاصل ان لا يكون موجب لجراء البراءة لا يكون موجب لتضرر المسلم. اما اذا كان موجب ماذا لتضرر المسلم مثل من موجب لتضرر المسلم مثل انت امام القفص قاعد هنا قفص قفص وتعرف شنو يخلون فيه الطيور يضعون فيه الطيور عصفور او غير عصفور. انا مات ماذا اجيت وفتحت القفص ردت ارى هذا العصفور جميل او لا ردت اشوف هذا العصفور جميل اتكلم معه اشاهد شنو شلون هذا الى اخره. ما اريد اطير هذا العصفور لا استغفر الله مولانا فانا ما لي عداوه وياه لا غرابي ارى العصفور او اعطيه طعام مثلا، اعطيه طعام للابناء بمجرد ان تدخل باب القفص طارئ، يلا ضمان ابي وماكو ضمان. انا شلون برجع هنا؟ بعض مرات واحد يريد يسوي شيء زين بالتالي هو هيك اقول انا كيف اصل براءه وعندي شو ضامن يا مو ضامن انا؟ هنا يقول فاضل التوني لا فاضل عصب براءة يوجب ضرر ماذا؟ المسلم صاحب العصفور يوجب ضرره، او شخص له دابة لازم الدابة هذا الحبل ما ادري ما الدابة ما ادري شو يسمونه اللجام ما ادري شنو، او اللجام الذي يوضع في الفم، اما الحبل لا يسمى لجام، الموضوع ما ادري هم لعله يسمى لجام، يقولون اخذ بلجامها. فالمقصود انا ماذا جبت اتكلم ويا هذا صاحب الدابة وقبضته هكذا فهربت الدابة، يعني احكي ويا اتوري طيب انا اتماسح ويا الفردة انت قبضته فهربت فهذا الدابة. طب هنا انا اصير احني لعب الضامن ام لا؟ انا ما كان بنوي على انه اتي، يعني اتوري ويا والفردة عن كل كيفية القصة، بعض مرات واحد لما يحكي قصة هيك يسوي بعض مرات. فهنا اصل براءة يقول اذا سيت تشريخه لازم هو تضرر المسلم. مثال ثالث الذي نقل انه شات عندها فخ يرتضع منها، صغير يرتضع منها. اخذت الشات بقي الطفل وحده جوعانا الى ان مات جوعا. ففي مثل هذه الحالة أم كذلك أصل براءة لأجل أن يوجب ماذا؟ ماذا؟ يوجب الضرر. خب إذا إحنا نقول له للفاضل التوني يا مدعاء أنت هذا مدعاء أنه أصل البراءة إذا أوجب الضرر لا يجري، هذا مدعاء مدعاء هذا دليل شنو؟ قال لأجل أنه إذا أوجب الضرر يحتمل إثنان تنطبق قاعدة من أسلف مالا غير فهو له ضامن أو قاعدة أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني في الإسلام يعني يحتمل يشكل يحتمل لا جسما، فخلي يقول جسما جسما خلي يقول من باب أن من أسلف تشمل الإسلام المباشر، اما انا ما اتلفت مباشرة وانما سببت الى فتحت القفص باب القفص، هذا التسبيب الى الاتلاف وليس اتلاف المباشرية، من اتلف ناظر الى الاتلاف المباشر لكن تشمل حتما يقينا جسما اتلاف التسبيبي حتما يحتمل يحتمل، فاذا كان يحتمل فلذلك احنا نقول من المحتمل هنا قاعدة من اتلفه تنطبق، يعني دليل اجتهادي موجود ومع الوجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة الى الدليل القاعدي وهو الاصل، فان الاصل يؤخذ به عند اليقين بعدم الدليل الاجتهادي. ثم قال بل في موردنا نقطع بعدم البراءة، نقطع ونجزم بأن هذا الشخص محكوم بحكم، لكن الحكم مرتب بين التعزير فقط وبين التعزير وماذا والضمان، فأصل الحكم مقطوع ومع القطع بالحكم كيف يجري ماذا؟ الأصل أصل يجري عند الشك في البراءة، هنا قطع عندنا بعدم البراءة، فهذا الأمر ماذا؟ نشك على انه تعسير ولا ضمان اكرم ايضا. انتهى بذلك ماذا كلام الفاضل التوني، والاخطى شنو الصار ان اصل براءة هنا لاجري يعني واستمر هناك وجود دليل خلاصته هذا خلاصة كلام هذا وطب الثاني ان لا يتضرر باعمالها يعني باعبار باعمال البراءة مسلم كما لو فتح انسان قفص طائف وطارع او حدث شاح فمات ونقرأ او امسك رجل طائر بدابة فان اعمال البراءة في ذن الصور يوجد تضرر مالي فيحتمل اندراجه في بينت لك عن الناس قال يحتمل ما كان جسما بينت الوجه قلت قال يحتمل من باب انه هنا الاسلام تسبيبي لا مباشري وقاعدة الاسلام قد المتيقف تشمل المباشر اما التسبيبي يحتمل تشمل فلذلك انها قال يحتمل. طيب يحتمل اندراجه في قاعدة الإثلاء وعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر. يحتمل هنا لا ضرر ولا ضرار، لأن المراد باللا ضرر يعني شنو؟ يعني الضرر بلا جبران. بلا جبران دي من بالضمان، لأن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع، الضرر من دون أن يجبر شرعا، وإلا هذا المقصود. وإلا أصل الضرار فموجود، فالشرع لما قال لا ضرر يعني لا ضرر من غير جبران، وإلا الضرر غير منفي، يعني واقع في الخارج بلا إشكال. إذا كان يحتمل انطباق قاعدة الإسلام ولا ضرر، فلا علم حينئذ ولا ظن بأن الواقع ما منصوصة بالدليل الاجتهادي، يحتمل منصوصة وارد في النصر. فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل. شنو هو شرط التمسك بالأصل؟ من فقدان النص. بل أكثر نقول يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضرر، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعديل أو الضمان أو هما معا. فينبغي ان يحصل هذا ماذا اذا تقع باشتغال الذمة، يعني اشتغال يقين صحيح براءة يقين براءة نجد فيه، ينبغي له تحصيل الكلم في البراءة ولو ماذا في واسطة الصلح مصالحة اقل عن حكم من الاشكال اسويله ولو حديدة صل مصالحة حينئذ اقول تعال صالحتك على ان تفقد حقك الى كان موجود مقابل احزمك حديدة ويرد عليه الشيخ رضوان الله عليه يقول جواب هذا بسيط ما يقول الفاضل التوني يقول له اما حشايتك الاولية شنيه ان يحتمل وجود دليل اجتهاد قاعدة لا ضرر او ما ادري قاعدة من اثبته يقول جواب احتمال قصدك يوقفك يقطع يعني قاعدة لا ضرر يمكن تطبيقها إذا تقطع يمكن تطبيق قاعدة لا براءة فصحيح حصل البراءة ما يجري من بعد وجود دليل اجتهادي لكن هذا ما يختص بحصل البراءة كل الأصول نص إصحاب أصل البراءة أصل التخير أصل الاحتياط كل الفصول أصل الطهارة قاعدة اليد قول بعد ما أدري ويا قاعدة إلى كل شيء لا يجري مع وجود دليل اجتهادي ليش تخافص بأرض البراءة الدليل فطاك دام المنجل إذا أقول ليش وإذا فرض أنه تقول لا قاعدة نفي الضرر لا أقطع بثبوت وجريان احتمل تقول لك احتمال ليس مجرد احتمال وجود الدليل الاجتهادي لا يمنع من جريان ماذا عن أصل عمل وأنا أحتاجك الثاني قلت يقينا متعلق بحكم يقول لك يواش يواش يواش يواش يقينا متعلق بحكم فمن يقدر نطبق البراءة هنا يكون نطبق قاعدة الاشتغال يقيني يتبع البراءة اليقين يقول لك يواش هذه بعد جوابك هذا سهل يقول لك هذا متعمد يوسادي جاوب عمدلك كيف تعال طباق يولا خمسة إذا أردت فالإثم يقينا موجود إثم يقينا موجود وأما إذا كان غفلة الإثم موجود يبقى براء نشك في وجوده وعدم وجوده نجرع في البراء يعني هذا علم الإجمالي والحال فبالنسبة للإثم في صورة الآن نعلم حتما موجود في صورة الغفلة نعلم حتما غير موجود يبقى الضمان على كل التقديرين نشك في وجوده فعلى كل التقديرين لا ما نقدر نقول في صورة ما ربما نشك في وجوده الغفلة لابد أصل براءة حينئذ ماذا يجري بعد بعد شنو نسوي اشتغال يقيني يستمحش رحش اشتغال يقيني إذن يقينا موجود في صورة الآن لكن في صورة الغفلة هو مشكوك يعني لا بالنقطة لعلم يبقى الضمان مشكوك جزء البراءة لا هو مشكوك بعد بالتالي انت ليش تجيب الرسالة العملية انت قاعد تجيب ماذا يعني قاعد مفروغ عنه احنا كلامنا هو مشكوك يعني اذا مفروغ عنه يعني الاحكام الوضعية المترتبة حتى مع الغفلة كلامك صحيح لكن بعد الرسالة الان احنا بعدنا ماذا احنا الان نريد نشتهي، احنا الان ماذا انت مشتهي؟ نريد نشوف انه موجود هنا. ايه احنا نريد نشوف انه موجود هنا. فمع غض النظر عن الفتوى والفتوى المشهور شي يقولوا، لذلك يقول ويرد عليه انه ان كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الاصل. يعني ماذا هنا قاعدة نفي الضرر ماذا تجري في مورد اصل براء من باب على انه ماذا لا بأس بتطبيقها. لان مثلا ما فعلين نقول حكم وضعي ما منوط فيها بالالتفاق مثلا. اذا قلنا حسبا تجد قاعدة نفي الضرر فهي كانت دليل كثير عدلة الشهادية تحكم حد براء وما يختص بعد قلنا بيما بالشي سبوني وإلا بإلا بالأصل عملي بالبراءة وإلا فلا معنى. يعني إذا نشوف في شمول قاعدة نفي الضرر فلا معنى للتوقف في الواقع وترك العملي بالبراءة. مجرد أنه يحتمل يحتمل أنه قاعدة ضرر تنضرر أي أسل ومجرد احتمال اندراج الواقع في قاعدة إطلاق أو الضرر لا يجب حديا عن الأصل. نقطة شايتك الثانية شنو؟ نقول انه هنا حكم معلوم وما ادري شنو جوابه. والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتعثير. قد يقيت شوكة اثم والتعثير اذا كان متعمد. والا اذا ما متعمد. فاصلا ما نعلم اي حكم عليه. لا نعلم اثم. بس حكم اثم معروف. ولا نعلم بالضمان. ضمان مشكوك اثم البراءة. فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة كما انت قلت ولو بالصرحي. وبالجمله الخلاصه فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص ادله الضرر. يقول ولا كما نرى يقول لتخصيص ماذا البراءه مثل البراءه بالخصوص. هناك بتقول كل اصل براءه استصحاب ما ادري ايش يشترط في جريانه ماذا مو عدم قاعده تخصيص البراءه عدم اي دليل اجتهادي لتخصص بخصوص ماذا؟ قاعدة نفي الضرر. فلا وجه لتخصيص قاعدة نفي الضرر بين الأدلة الاجتهادية كما لا وجه لتخصيص الأصل بالبراءة من بين الأصول العملية. فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مدن الأصل عفوا أنا انتهى. أي كما لا وجه بعد ماذا مطلب مستأنف يا أخي. فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة نفي الضرر قال يسعى عدم الضرر لا عدم كل دليل اجتهادي ليش إلا يكون الضرر. وقلت كما هم لا وجه لتخصيص الأصل أنا قلت بعد الشيخ أنا ما ذكرت كما لا وجه هذا رأس موضوع غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.